سيدنا وعظيمنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين موضوع الكلام بأن الوجود مشترك معنوي بين الوجود. ذكر المصنف مجموعة من الأدلة والآن يذكر قسم آخر. الأشاعرة والمعتزلة والشيخ أحمد الأحبائي المعاصرين المصنف بلحاظ انفارق في وجود التنفيذ بين العلمية والمعلومية بين العلة والمعلومة قالوا بعدم الاشتراك لأنهم قالوا بأن بين العلة والمعلوم لا يجب أن تكون هنالك مخالفة كما يقول إذا طاف الشكل. إذا ما تمثل لي أن نقول أن الوجود مشترك معنا. سيد الحضور أن الحكماء يقولون العلة التي يصدر منها المعلوم يجب أن تكون حاولة على شيئين، الشيء الأول يجب أن تكون العلة حاولة على كل كمالات المعلوم وردة الأشياء حتى الفاعل الفاعل الشيء لا يوجد. النقطة الثانية يجب أن تكون هنالك سلسية بين العلة والمعلوم بيت وإلا بقدر كل شيء أن تكون من هذين الإشكالين قالوا بلزوم وجود التنفيذ. طيب يقول وجود وجود التنفيذ توضيح حدود بالمثال النار مثال معروف أول القرار شيء أكو في النار حتى تصدر منها الحرارة شيء أول جميع الكمالات الوجودية الموجودة في الحرارة يجب نحويها النار برتبة الأشياء. يعني شو؟ يعني الحرارة تعطي الدفء أما أيضا تعطي الدفء برتبة الأشياء. الحرارة حارة النار أيضا حارة برتبة الأشياء. الحرارة طاقة يمكن تبديلها إلى طاقة أشد النار وهذا دائر الصفات والكمالات الوجودية التي تثبت إلى المعلوم لا يعقل أن تصدر عن علة فاقدة لهذه الكمالات لأن فاقد الشيء إذا كانت النار فاقدة لهذه الكمالات من الإحراق من الدفء وما أشبه ذلك يستحيل أن يكون الشيء فاقد لشيئين يعطيني أي المسألة الثانية بين النار وبين الحرارة لا بد من وجود سلسية ومناسبة يعني هنالك خصوصية خاصة بالنار بحيث درجة الحرارة وهنالك خصوصية خاصة بالحرارة بحيث تصدر عن النار هذه الخصوصية يجب أن تكون موجودة بين الطرفين فإذا انعدمت لزم منه صدور كل شيء من كل شيء يعني النار مثل ما تعطي حرارة تعطي بريدة مثل ما تعطي بريدة تعطي انجمار مثل ما تعطي انجمار تعطي انجدار مثل ما تعطي انجدار تعطي شجر. ليش؟ يعني اذا الغينا جهة التنسية بين العلمية والمعلومية يذكر كل معلوم عن كل علمة، والحال ان الوجدان الخارجي كذب احنا نشوف دائما الحرارة لا تصدر عن غير الماء، البرودة لا تصدر عن غير الثلج، الحيوان لا يصدر عن غير التي، النهار لا يصدر عن غير الشمس. المعالم تتخصص بعلل معينة، والعلل تتخصص بعض معالم معينة. هذا التخصص يكشف عن وجود جنسية لازمة موجودة بين العلل وبين المعالم. هذا زعيم الأشاعرة وزعيم المعتزلة والشيخ أحمد الأحسائي إذا أنكر ضرورة وجود التنسية بين العلم والمعلوم. ليش؟ أنت كما الذين يقولون بلا بدية وجود التنسية بين العلم والمعلوم يقولون هناك جهة اشتراك بينهما. هي جهة الاشتراك النهيات، لا، لأن النهيات مدار التكسر، وإنما الوجود هو الجهة المشتركة بين العلة والمعنى. لماذا؟ قالوا لأن الوجود حقيقة واحدة أولا، ثانيا مشككة، فالردة العلة أشد من ردة المعلوم، لأن الحقيقة المشككة يعني لها ردة مختلفة، الردة الأشد دائما تكون في ردة العلة، الردة الأشد دائما تكون في ردة المعلوم. إذا الرد الأشد شيء هو المائل فيها عن الرد الأخر، أن الرد الأشد تحوي على كمالات وجودية موجودة هذه الكمالات في الرد الأخر ليست في الأقل. فالوجود اتباعا لضرورة وجود السلسية يصير نقطة اشتراك ما بين العلة وما بين المعلوم وليس بالمفيدات. الجماعة اللي انترى ضرورة من التنسية شو قالوا؟ قالوا الوجود ليس من المشترك، ما كنا نرى بعد نقول المشترك. هلا الدليل الآخر اللي نقول التنسية يجب احنا نسأل، نقول اذا كان الوجود ليس بمشترك معنا سلمنا لا يكون الأمر من ثلاث حالات. إما نقول نحن نعلم أن الوجود ليس من الشرك، فبأي لحاظ نحمل الوجود على الواجب ونحمل الوجود على الواجب؟ بأي اعتبار؟ بأي لحاظ؟ يمكن أن يكون الواجب يتصل بصفة نقيض الوجود اللي هو العدل، مقبول هذا الكلام؟ الواجب يصير معدول، الممكن يصير معدول. إذا ما كنا لتجهة اشتراك بين الواجب وبين الممكن، ماك هنالك نقطة اشتراك بين واقعيات الكون اللي هو الوجود، لأمكن أن نسلب هذا الوجود عن الموجودة ونعطيها نقيض الوجود اللي هو المحدث. تلك الأخبار. وإما أن نقول نحن لا ندرك هنالك جهة اشتراك موجودة في الحركة، لا نجهل. إذا ذكر بأن الجاهل في هذا الموضوع يلزم منه تعطيل العقول أولا وتعطيل المعارف ثانيا وتعطيل الحواس ثالثا. ليش؟ الوجود اللي في البداية عرفنا بأنه حقيقة بديهية واضحة، ايش معنى هذا؟ ما تعرف هل يمكن للإنسان أن يدرك البديهيات؟ هل يمكن للإنسان أن ينكر أن تكون أفضل من الدنيا؟ هل يمكن للإنسان أن يدرك أن الشمس أقل من النهار؟ أن يجهل عقله. إذا احنا نريد نشكك في البديهيات على تعبير المتنبي يجب ما لا يصبح في الأفكار شيئا إذا احتاج النهار إلى دليل الوجود. احنا ليش في البداية عرفنا بأنه معنى بديهي غني عن التعريف الحقيقي الحدي أو التعريف الحقيقي العلمي، وإنما تعريف الوجود باللفظ شرح الإدارة مش كامل بيجي بدرة لنا كل بدرة. فإذا جنابك الآن تجي عندما وصلت الموجة إلى أن تقول بأن الوجود مشترك معنوي تقول أنا ما أصدق هل واقعا أن نقطة الاشتراك بين الموجودات المهيار ونقطة الاشتراك بين الموجودات الموجودات مثل على معناه فأنت عقلت عقلك عن العمل العقل اللي سابقا حتى الوجدان في الجديد وعطلت المعارف الثانية المعارف التي سلمت بأن الجديد حقيقة مشهودة حقيقة واقعية حقيقة مدركة معروفة وعطلت الحوار لأنك بتحس تدرك أن الجديد هو نقطة الاشتراك ليس فإذا إلى جنابة تقول الوجود من الطرف معنوي قول إلى لأنتنا إيش قال لأنتنا أن نثبت الوجود عن الوجود ونعطيها ونثبت لها العدم وهذا بعض من يحب الجهاز هذا ما يجي الجهاز هذا مين تقول أن الوجود يمكن أن يقرأ أي الوديات يمكن أن يكن بعد الوديات وهذا بعض الوديات يعني سلامنا في أثارة الوديات يبصر الوديات هنا والنهيات اعتباريات طبعا أو تقول لا نحن لا نعلم ما يقول يقع هل الوديات يشترك أو مشترك نقول هذا يلزم منك التعطيل تعطيه العقول والمعارف والحوار ولأي بذلك أن الوجود مشترك معنوي مو مشترك لفظي المثل يقول إذا جبنا خلق قصيدة شعرية وصارت القافية مالتها كلها كلمة وجود شعري بعد شعري الفارسي أخذ كلمة الكلمة واحدة تتكرر في الكلمة دين في كل الأجيال دين أو جلد أو هان ما إذا واحد يتكلم إلى الشعر الفارسي الشكل كلمة واحدة تتكرر في أكثر الأجيال الشعر دين مثل الشعر العربي المثل في جزء الأرحام الوجود دين مشترك معه كان مشترك لفظي المشترك اللفظي يعني شو لفظ واحد لكن معانيه كله مثل العبودية العراقية المقاطن الأشبار كلمة واحدة بس معانيه كله مثل زين إذا كان الوجود مشترك معنى مشترك معنى إذا هو مشترك لفظي بعد ما عندك ثلاث معنى إيه عدنا مثلا قصيدة شعرية اتكررنا في القافية كلمة وجود العرب يسترجلون من مكان القافية إلى ذلك سؤال ها؟ استرجال دليل على أن الوجود إلى معنى واحد جاي يتكرر في الشعر فلذا أما إذا كان الوجود إلى معاني عديدة إلا فضا واحدة ما كان يستهدون منك مثل ما يستهدون في العبودية بل من أرقى مراتب الشعر لديكم بأن أكثر أراضي من أعلى مراتب يجب مشترك لك فليه؟ فما لا أعرف إن ده صار كل عمل يكون مثلا صار جاي صار نبي أنت بعدين خذير بالله غير صار فيه أنت تجهد كلامك محلل كل غير صار فيه صار نبي فما لا أعرف أجد عليه ولا نجد فيه فأنا مثلا حالة الوضعية بشكل جديد بشكل تأويل من القرائن العرفية أو اللغوية الأدبية على أن الوجود مشترك معنوي ومنضبطي استهجان تكرار كلمة الوجود في القواعد الشرعية على الطريق مؤيد إذن الوجود مشترك معنوي وليس بمشترك لفظي والخامس طبعا هذا يرفعني ان خصمنا كأبي الحسن الاشعري بعين الاشعري ايه ايه ايه ايه ايه ايه اما لا خير كلمة واحدة ليس كل معنى تتطرق في الجسد يا والله والله ما انا عايز اتكلم في الموضوع ده بس كده بس لا بقى معنى ايه ال الى تعدد المعنى يعني ده كده تعدد المعنى ايه ده كده يعني البيت الثاني نفس المعنى في البيت الاول يعني في هذا تعدد المعنى إذا تعدد المعنى ما تبقى هذا مستقبل المعنى لا هم المقنف اللي تقول الوجود مشترك معنى يعني معنى واحد ما معنى بدليل إذا جاءت قصيدة شعرية لفظة واحدة لهذا المعنى ما يستهدف منه ما يستعجب منه والخامس ان خصمنا لابي الحسن الاشعري وابي الحسين البصري الاول بعين الاشاعره الثاني بعين المحيط وكثير من معاصرينا من غير اهل النظر استحضروا احساس ان نقول بالاشتراك المعلوم بالوجوديه الشخصي حذرين من المشابهه والتنسيه بين الحيه والمعلوم والحال أن التنسية كتنسية الشيء والكيد من شرائع القلبية المعنوية وإلا تبجر الإسلام قد قال بالتعطيل يعني شو التعطيل؟ التعطيل عن معرفة ذاته تعالى وصفاته ليش؟ لأن إذا قلنا أن الباري عز وجل موجود ففهمنا منه ذلك المفهوم الجديد الواحد في جميع المصادر المعنى الفديه الواحد في جميع المفاجئ نعم بعض رتبه رتبة الواجب ما لا يتنهى شدة ومدة وبعض مفاجئة الوجود المحدود اللي هو وإن كان بعض مفاجئة فوق ما لا يتنهى بما لا يتنهى رتبة ومدة وشدة وغير هذا المقدار كان محدودا في عين محدوديته وعين في عين محدوديته ظلا وطيئا هذا ليس جاي أكد عليه إلا المسلمين ليس جاي أكد مقابل نظرية المشيعين اللي يقولون أن الوجود حقائق متباينة أنت فتشون إن هي اللي تأكد تشكيكية يعني الرتبة الشديدة هو ذا الجل والرتبة الشديدة جل جل الرتبة الشديدة لا أصلا وشيئا فقد جاء الاشتراك وهؤلاء عن ثلاث المتخذين يفرغون من هذا الاشتراك ومن لوازم الاشتراك يعني قبيلا ان الرده الاقل معلومه من الرده الاشد يختلفون الجيده يفرغون لوازم الشرطه اضطرار العن اضطرار شو يسمى هذا؟ دليل اضطرار المدخول لرائحه الميت واضطرار الاسم نعم دليل يفرغون وإن لم نحن يجيب المصري يقول وإن لم نحمل على ذلك المفهوم بل على انه مصداق لمقابل تلك الطبيعه جماهير الطبيعه شنو مناخ الطبيعه طبيعه الوجود الحدث ومنطق الوجود والعدم لجنة تعطيل العالم عن طبعا هذه كلها اشكالات الواجب وكل ذكر الثالث اذا تقول ان الواجب نحمل عليه العدم تعالوا كيف تفهمون العالم كله يصير بلا مصدر بلا علم البديهي الفاصل هذا تعقول العالم عن المبدأ الموجود نعوذ بالله منه وإن لم نفهم شيئا يقول هو ملك الموجود دون صفاته فقد الواجب في الملك وإن لم نفهم شيئا فقد عقلنا عقلنا عن المعرفة وكذا إذا قلنا أنه قالهم يقول من يدور ثلاث الأشياء هو له لا ابن لا ليس له لا ابن لا وإذا قلنا أنه ذات مدينة الدواء وأنه شيء مشيء الأشياء مكون الأشياء فإما أن نفهم اللا ذات واللا شرير بالنسبة له تعالى عما يقول الظالمون وإما أن نعقل الجنون ومثله فلا يما ان العقل يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب فإن إذا قلنا أن الطالع عز وجل عالم أيضا الذكر في الدعاء قلنا يا عالم هي بعنوان إجراء أسماء الأسماء في الأدعية والأوراق إما أن يعني أو يعنى من إما أن يعني من ينكشف لديه الشيء عن العالم إلا من ينكشف لديه الشيء إما هذا السبب فقد جاء الشيء ولازم ليس يوم من ينكشف عنده الشيء أن بالنسبة لله هو موجود أن بالنسبة إليه أنت عالم الله نعم الرد تشأشا إلا الرد العالم يجب أن العالم صار مشترك بين الواجب وبين ليس أن تعريفك للعالم هو من ينكشف نفس قضية الوجود الوجود تعني أن الوجود هذا الوجود أنت الوجود هو بعد وجود أنا ما أدري ما خالق البديل وإلا فقد جاء المحظورات الأخرى ثم الدين إذا الدين هو عالم ما تحمل على العلم تحمل على الجهل والعياذ بالله أي دليل ما أدري أنت بالتعصيب تعطلوا الأصول عن المعارف والأسرار إلا عن مجرد لكلكة اللسان الواحد بعد رسالة يقول لفظ مبين ومعنى الخدام يطلبها يقول أقول اللفظ والمعنى أقول بأن الله يضع وقلت جميع ما سمعناه عن كثير من المعاصرين لها نفسهم إذا لم يقول الوجود من مشترى من باب اشتباه المفهوم بالمفهوم لأن احنا نقول نقول الوجود مشترك معنى بمصداق جديد في حقيقة الخارجية مشترك معنى بمفهومه وجود الممكن إلى طريق مفهوم وجود الواجب إلى طريق مفهوم وجود الواجب مفهوما الوجود ثابت له بذاته أما المفهوم لا ليس فهذول قلت مشاهد أن المفهوم مشترك قال المصداق أيضا مشترك وهذا عادة يصاب به بعض الأعلام في هذا يخلط بين المفهوم والمصداق فيشكل في المسألة يرتكب الخطأ في المفهوم يستعدي ما أشير إليه بقولنا مما به أيد الادعاء أي دعوة الاشتراك ما نقله الفخر الرازي في شرحه للإشارات ما لدي فينا عن القول وكما قلت الإشارات ظهر ما الخالي السيد وهو أن مخصص عليه أن مخصص على المخصص أن جعله قاضية في قاعة هذه الحب الآن الشعر مخصص للمستقبل يعني معنى أن جعل الوجود قاضية لأديات من الشعر إيقاع الإيقاع بالاصطلاح الأدبي وهو معنى معنى الإيقاع تكرار القافية المعيد عند البلاغة فدل على أن له معنى واحدا الوجود ولو كان مشتركا للرجال لم يلزم من الجعل المفتوح الفصيلة إيقاف كما لو جعل نجم العين قوافي لأبيات. بل ينبغي أن يحكم بالتحكيم الشعر لأنه يصيرها من دار تجميد القافية أي بناء واقتضاء المعدود من المحصنات الجبيرة. إن المجيد اشترك المعنى وصلى الله على محمد وعلى